فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسؤول بأعلم من السائل. قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين الأكارم، هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، إسلام وإيمان وإحسان. أسلمنا بالفطرة كما قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى المرتضى صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فنحن ولله الحمد ولدنا على فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها، ولدنا من أبوين مسلمين بحمد الله جل وعلا. فهل نحن حققنا توحيد الله تبارك وتعالى في قلوبنا؟ هل ارتقينا بإسلامنا الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا إلى الإيمان؟ وهل ارتقينا من مرحلة الإيمان إلى مرحلة الإحسان التي هي أعلى مراحل هذا الدين؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا هو ديننا معاشر المسلمين. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتقد الإنسان أنه لا إله إلا الله ويعتقد بأن محمدا ليس برسول الله. لا بد أن تكون هذه الشهادة مقترنة بتلك. فمن اليهود من يقول لا إله إلا الله، ومن النصارى من يقول لا إله إلا الله، ولكن لا بد من أن يكون المسلم مسلما أن يجمع بين الشهادتين. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله، وهذا هو الشطر الأول من شهادة التوحيد، فليعلم أن هذه الشهادة قد احتوت على كفر وإيمان. كيف هذا؟ إذا قال الإنسان لا إله فقد كفر، وهذا هو الكفر بعينه. وإذا استثنى الإنسان فقال لا إله إلا الله فقد أسلم ودخل في الإسلام. فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. فشهادة التوحيد اشتملت على كفر وإيمان، وربنا عز وجل يريد منا أن نجمع بين الشهادتين في آن واحد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشطر الأول وهو رأس الإسلام وأول ما ابتدى به النبي صلى الله عليه وسلم جوابه حينما سأله جبريل: ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولم يكتفي بذلك بل قال وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه شهادة التوحيد التي من أجلها أنزل الله تبارك وتعالى الكتب، وأرسل الله جل وعلا الرسل، من أجلها نصبت الموازين، نصبت الموازين وقامت الدواوين، من أجلها خلقت الجنة والنار، من أجلها انقسمت الخليقة إلى المسلمين والكفار، إلى الموحدين والفجار. لا إله إلا الله حق الله تبارك وتعالى على عباده. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، رئيس الأمة، قائد الأمة، سيد ولد آدم عليه السلام، يمتطي حمارا. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يفردوه بالعبادة، أن يقروا بأنه لا إله إلا الله، فلا يعبد إلا الله، ولا يحمد إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستجار إلا بالله، ولا يطلب إلا من الله، ولا تصرف العبادة بأنواعها إلا لله جل وعلا. هذا حق الله. لا يعبد معه ملك مقرب، ولا رسول مرسل، ولا ولي، ولا صالح، ولا شجر، ولا حجر، ولا شمس، ولا قمر، ولا يسجد إلا لله الواحد القهار. حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فيقول معاذ: يا رسول الله، ألا أخبر الناس؟ ألا أبشر الناس؟ فقال: لا، لا، حتى لا يتكلوا على فضل الله عز وجل فيترك العمل ويترك العبادة. والله عز وجل كما أنه غفور رحيم فهو عزيز ذو انتقام شديد العقاب، فأخبر بها رضي الله عنه عند موته تأثما، أي خوفا من كتم العلم الشرعي، فيأثم بذلك رضي الله عن معاذ. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نحن أمة شرفها الله تبارك وتعالى بأن اختصها لكي تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فقال فيها الحبيب المصطفى كما جاء في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بقول الله هذا: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت لكم دينكم. فبما أن الدين قد كمل وتم، تمت النعمة، فلماذا الزيادة في هذا الدين؟ ولماذا النقصان من هذا الدين؟ ولماذا الحرب على هذا الدين؟ ولماذا القدح في ثوابت هذا الدين من كتاب وسنة؟ يقدح الآن في القرآن، ويقدح الآن في البخاري، في صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة الإسلامية في سالفها وفي حاضرها وفي مستقبلها إن شاء الله على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا على وجه الأرض. الحرب الآن شعواء على صحيح البخاري، ولماذا البخاري فقط؟ هناك مسلم، هناك الترمذي، هناك أبو داود، هناك النسائي، هناك ابن ماجه، هناك أحمد، هناك مالك، هناك الدارقطني، هناك الطبراني. لماذا تركوا كل هؤلاء ولا يقدحون إلا في صحيح البخاري فقط؟ لأنه الرأس. إذا سقط البخاري سقطت كتب السنة كلها، وحاشا وكلا. إذا سقط صحيح البخاري وتشككت الأمة في ثوابتها فقد سقطت كل كتب السنة عن ذكرة أبيها. فهم يبدأون بالرأس ثم يقضون على بقية جسد السنة، ولن يستطيعوا بإذن الله جل وعلا، لأنهم أقدام أمام قدرة الملك جل وعلا الذي قال في محكم آيات تنزيله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيستطيعون محاربة الله جل وعلا؟ أيستطيعون محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام هذا اللفظ، هذه الكلمة التي يهابها الغرب الآن، يهابونها، يخشونها، يخافون منها، لأنها والله تحمل الحق الذي لا يريدونه، وتحارب الباطل الذي يريدونه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكننا في أمة الإسلام نرى أعداء من الأمة يحاربون الكتاب والسنة. إننا جميعا مقبلون إن شاء الله، إن قدر الله تبارك وتعالى لنا حياة، مقبلون على شهر رمضان، على شهر العبادة، على شهر الصيام، على شهر القيام، مقبلون على شهر قراءة القرآن، على شهر التوبة والغفران، على شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. ولكن أعداء الأمة من الأمة يريدون أن يفسدوا هذا الشهر على المسلمين، فقد أعدوا منذ أشهر المسلسلات الداعرة والأفلام الماجنة والمسرحيات الفاحشة والبرامج الهابطة لكي يصرفوا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عن أداء تلك الفريضة العظيمة التي افترضها الله جل وعلا على هذه الأمة كما افترضها على الأمم السابقة. يريدون أن يخربوا علينا شهر رمضان لدرجة أن المجرمين والمجرمات منهم يريدون أن يعرضوا على الأمة بل على العالم في وسائل الإعلام المفضوحة الحياة الجنسية في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. يعرضون، يريدون أن يعرضوا الحياة الجنسية في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وألفوا الكتب وأعدوا السيناريوهات لكي تعرض في رمضان على مرأة ومسمع من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فما نامت أعين الجبناء أن ينتهك عرض الحبيب المصطفى، وأن يظهر على شاشات التلفاز وعلى شاشات الفضائيات، وقد أجمعت الأمة الإسلامية في سالفها وفي حاضرها إلى يوم القيامة على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تمثل شخصية الحبيب المصطفى ولا الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إن هناك من الشيعة من قسموا ومثلوا الأنبياء كما كان يعرض في قصة يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، جسدوا صورهم وجعلوها مسلسلا فاجرا كله كذب وافتراء كان يذاع على قنواتهم، فهم يشخصون الأنبياء والمرسلين ويكفرون الصحابة رضي الله عنهم ويهزؤون بهم. إن هناك حرب علينا في هذه الأيام حتى يضيع علينا الصيام والقيام والقرآن، فيفرح العابثون ويمرح المبطلون، ويتحصر المسلم بعد قضاء رمضان فيقول قد تبت إلى الله إذا أدركني رمضان القادم فلا أتابع ولا أشاهد. ومن تدريك يا مسكين أنك ستدرك رمضان هذا وليس المقبل بعد هذا. فيا عباد الله، احذروا أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذروا أن يضيعوا عليكم شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن. واعلموا أنه لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لها شأن عظيم كما بينا. وانظروا وتخيلوا الموقف يوم القيامة في عرصات القيامة، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل أو ميلين، ويغوص الناس في عرقهم في رشحهم، فيكون العرق إلى القدمين وإلى الركبتين وإلى أنصاف الأذنين كل بحسب عمله. انظروا وتخيلوا هذا الموقف، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا أمر واحد من هذه الأمة. الحديث بمعنى ينادى على رجل من أمتي يوم القيامة، ينادى على رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا من الذنوب والآثام والمعاصي، كل سجل منها مد البصر، فيقال له هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول لا يا رب، هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول لا يا رب، فيقول هل لك حسنة؟ فيقول لا يا رب، فيقال إن لك عندنا حسنة، فيقال إن لك عندنا حسنة، فيقول يا رب وما هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ 99. فيقول الله لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ويأمر الله عز وجل لكي تظهر هذه الحسنة، فإذا هي بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فحينما يراها ذلك الرجل يقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات 99؟ فيأمر الله عز وجل بالميزان فتوضع البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في كفة، وتوضع السجلات 99 في كفة. فقاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. الله الله الله أكبر. يا مسلمون، هذا دينكم وهذه عقيدتكم وهذا إسلامكم، فلا تضيعوه على مشارف هذا الشهر المبارك. البطاقة الواحدة كلمة التوحيد، قالها يوما مخلصا من قلبه. ألم يقل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وصححه الألباني: من كان آخر كلامه من الدنيا. هذه الرواية فيها لفظ من الدنيا: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله تبارك وتعالى على النار. ليس العبرة بأن نقول لا إله إلا الله بألسنتنا، قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. لابد أن نعرف معناها بأنه لا معبود بحق إلا الله، ونعمل بمقتضياتها ونعمل بشروطها حتى تتحقق فينا. كان من الناس المسلمين المحسوبين على المسلمين في عهد الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم من يقولون لا إله إلا الله، ولكن أين موقعهم يوم القيامة عباد الله؟ قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كانوا مع الحبيب المصطفى وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول عليه اللعائن. خرج مع النبي، خرج في الغزوات مع النبي، انسحب بثلث الجيش مع في غزوة أحد، كان يقف كل جمعة ليشد من أزر النبي صلى الله عليه وسلم. فيه نزلت سورة المنافقون، فيه قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهل نفعته هذه الكلمة حينما أنكر مقتضاها وخالف أمر الله تبارك وتعالى؟ فيا عباد الله، فيا عباد الله، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الشهادة نصفها الأول على شرط قبول العمل الأول، وهو الإخلاص لله جل وعلا، وشرطها الثاني على شرط قبول العمل، وهو متابعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به ثم يموت إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شهادتنا تحتوي على الشقين: اليهود عليهم لعائن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، أشركوا مع الله غيره. النصارى قال المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يوفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كل هؤلاء كفار، أما أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم الوحيدون على وجه الأرض الذين يحملون عقيدة التوحيد في قلوبكم، فلا تضيعوها واحفظوها، واعلموا أن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، أجر المصلحين، أجر المتقين. والله عز وجل يسمع ويرى ويعلم ما يحاك لهذه الأمة في الشهر المقبل. فتوبوا عباد الله توبة نصوح قبل رمضان، واعلموا علم اليقين أن ربكم الذي أمركم بتوحيده يقبل توبة العبد ما لم يغرر، واعلموا أن ربكم جل وعلا الذي أمركم بتوحيده يفرح بتوبة عبده، واعلموا أن ربكم الذي أمركم بتوحيده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فيا عباد الله، حصنوا أنفسكم، وحصنوا قلوبكم، وحصنوا عقيدتكم قبل دخول هذا الشهر المبارك. عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا، وأن يتقبل قيامنا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوه بالسر والنجوى، واعلموا رحمكم الله أن شهر رمضان شهر عظيم مبارك يحبه الله تبارك وتعالى، ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. فحافظوا على صيامكم، وحافظوا على قيامكم، وأخلصوا في أعمالكم. عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. معاشر المسلمين الأكارم، أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص في شهر رمضان، واعلموا أن أول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة هم من المسلمين الذين لم يخلصوا العبادة لله رب العالمين، وأشرقوا في عبادتهم مع الله تبارك وتعالى الخلق. فهذا رجل جواد كريم، وهذا شهيد مات في ساحة الوغى، وهذا قارئ للقرآن. فأما قارئ القرآن الذي كان يقرأ القرآن وهو ماهر به بين الناس، وكان يفعل ذلك ليس لوجه الله جل وعلا، ولكن لكي يقال عنه قارئ، ولكي يقال عنه عالم، ولكي يقال عنه علامة، ولكي يقال ويقال ويقال عنه، يؤتى به يوم القيامة فيقول له الرب تبارك وتعالى في الحديث بمعنى: لقد علمتك القرآن فماذا عملت به؟ يقول: كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول له الملك العليم العلام الذي يعلم السر وأخفى: كذبت، ولكن كنت تقرأ القرآن حتى يقال عنك قارئ، كنت تتعلم العلم حتى يقال عنك عالم. وتقول الملائكة بعد ذلك له: كذلك، كذب. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. ثم يؤتى بالآخر، هذا الشهيد الذي مات في ساحة الوغى، فيقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيسأله: فيما قتلت وفيما قتلت؟ فيقول: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول له الذي يعلم السر وأخفى: بل فعلت هذا لكي يقال عنك شجاع، جريء، مقدام، إلى آخر هذه المسميات. فتقول الملائكة له: كذلك، كذب. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. ثم يؤتى بالثالث، ذلك الجواد الكريم المنفق. وما أكثرهم في شهر رمضان، ما أكثر القراء وما أكثر المنفقين. ثم يؤتى بالثالث، الجواد الكريم المنفق الذي لا يرتاح له بال ولا يقر له قرار إلا إذا رأى المساكين والمسكينات، إلا إذا رأى الفقراء والمساكين يصطفون على باب بيته صفوفا، ويتركهم بالساعات ليعطيهم في نهاية المطاف لقيمات أو قليلا من الجنيهات. هذا الذي أراد بعمله وجه الله عز وجل يؤتى به يوم القيامة، فيقول الله تبارك وتعالى له: ماذا عملت في المال الذي أعطيتك؟ فيقول: كنت أنفق منه بالليل والنهار وأصل به رحمي. فيقول له الذي يعلم السر وأخفى: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. فيقال: كنت تفعل هذا حتى يقال عنك جواد كريم. فقد قيل أخذت أجرك في الدنيا. فيا من تقرؤون القرآن في رمضان، أخلصوا القراءة لله جل وعلا. ويا من تنفقون الصدقات والزكوات في رمضان، أخلصوا النية لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص، نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم ارزقنا فيه الصيام والقيام، وارزقنا قراءة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل حظنا الجوع والعطش من الصيام، ولا تجعل حظنا التعب والسهر والنصب من القيام. اللهم تقبل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، وأسقنا من كاسه بيديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.